بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 41 بعد 103، ووصلنا إلى الأبيات الأخيرة في قصيدة ليالية بعد ضاعيننا شكول. قال المتلبي: إذا لم تكن لليث إلا فريسة غذاه، ولم ينفعك أن كفيل. إذا الطعن لم تدخلك فيه شجاعة هي الطعن، لم يدخلك فيه عذول. فإن تكن الأيام أبصرن صوله، فقد علم الأيام كيف تصول. فدتك ملوك لم تسمى مواضيا، فإنك ماضي الشفرتين صقيل. إذا كان بعض الناس سيفا لدولة، ففي الناس بقعة لها وطبول. أنا السابق الهادي إلى ما أقوله، إذا القول قبل القائلين مقول. وما لكلام الناس فيما يريبني أصول، ولا للقائله أصول. أعادى على ما يوجب الحب للفتى، وأهدأ والأفكار في تجول. سوى وجع الحساد داوي، فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. ولا تطمع من حاسد في مودة، وإن كنت تبديها له وتنيل. وإن لنلقى الحادثات بأنفس، كثير الرزايا عندهن قليل. يهون علينا أن تصاب جسومنا، وتسلم أعراض لنا وعقول. فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل، فأنت لخير الفاخرين قبيل. يغم عليا أن يموت عدوه، إذا لم تغله بلا سنة غول. شريك المنايا والنفوس غنيمة، فكل ممات لم يمته غلول. فإن تكن الدولات قسما، فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدول. لمن هون الدنيا على النفس ساعة، وللبيض فيها ملكمات صليل. الجزء الأخير من القصيدة يعني خلاص دورها سيف الدولة، أنا الذي سأتحدث عن نفسي. وعاد على ما يوجب الحب للفتى، والله صحيح، وعاد على ما يوجب الحب للفتى، وأهدأ والأفكار في تجول. مرض نفسي يعني، مرض نفسي. المتلبي كان ثائر الأفكار، أفكاره قلت له على قلق، قلقلته، جعلته على قلق، كما قال: على قلق كأن الريح تحتي أوجهها أو حريكها جنوبا أو شمالا أو شمالا أو شمالا. وإيش وقال؟ فقلقلت، قلق، قلق. المتلبي كله قلق من أوله إلى آخره، قلق، ولد على قلق أو على قلق، ومات على قلق، وما بينهما عاش على قلق. إيش قال؟ فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا، قلاقل عيس كلهن قلاقل. طيب دعونا نقف عند الأبيات. شو قال في البيت 50؟ إذا لم تكن لليث إلا فريسة غذاه، ولم ينفعك أن كفيله. يعني إذا واجهت أسدا، فأي شيء يقف أمام الأسد؟ سيأكلك الأسد في النهاية، حتى لو كنت فيلا لن يستطيع الفيل. هو استعار الأسد لسيف الدولة، والفيل للدمستق. قالوا طبعا ليش الفيل استعار الفيل؟ لأنه كان الروم معروفون، كان الروم معروفين بضخامة أجسادهم، سموا بالعلوج. والعلج أصلا الحمار، لأنه مكتنز، هيك جندروا كانوا مكتنزين، ويعني طوال الجثة والجسم والهيئة وموردي الوجه كذا، العرق الآري إذا جاز التعبير، ضخام. فقال له إيش؟ إذا لم تكن لليث إلا فريسة، يعني الليث بده يأكل وانت قدامه وأنت أمامه، فماذا سيفعل؟ سيبتسم لك؟ راح يتصور معك؟ يعني الليث سيأكلك، سيفترسك، يعني سيمزق أحشاك، حتى لو كنت فيلا معتزا بضخامة جسمك، فإن جسمك ضخامة جسمك لن تنفعك. قال له: جيشك الطويل العريض أمام شجاعة جيش سيف الدولة، سوف يأكل جيش سيف الدولة جيشك، وسوف يأكلك سيف الدولة. فإنما سيف الدولة أسد وأنت فيل، فما أغنت عنك ضخامة جسدك. شو إيش قال المتنبي أيضا في هذا المعنى؟ قال: ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام في من تصيده. إذا أنت عرضت نفسك للأسد فإنك ستأكل. فقال له الدمستق: لقد عرضت نفسك للأسد، ويقصد سيف الدولة، فستؤكل، فستمحق، فستسحق. نعم. إذن قال له: إذا لم تكن لليث إلا فريسة غذاه، يعني غذاه يعني جعلك الليف فريسته فاغتذى بك أكلك يعني من الغذاء ولم ينفع كأنك فيه، صارت واضحة. طيب ثم قال في البيت 51 إذا الطعن لم تدخلك فيه شجاعة هي الطعن لم يدخلك فيه عذل. قال له إذا الطعن في المعركة ما دفعتك إليه شجاعتك فكانت شجاعتك هي الطعن الحقيقي فإنه لن يدفعك إلى أن تطعن في الأعداء كلام الآخرين وعذل الآخرين ولوم الآخرين وتشجيع الآخرين. يفترض أن تكون التشجيع لك من داخلك. يريد أن يفرق بين الطبع والتطبع في هذا البيت، يريد أن يقول إن سيف الدولة مطبوع على الشجاعة وأنت تتصنع الشجاعة، فالطعن الذي يطعن به سيف الدولة عدوه هي شجاعته. هو إيش قال؟ إذا الطعن لم تدخلك فيه شجاعة، يعني الطعن في عندي طعنين، الطعن الأولى هي للمعركة، قال إذا المعركة لم تدخلك إليها شجاعتك وكانت شجاعتك هي طعنك، يعني الشجاعة التي تمتلكها هي الطعن الذي تدخلك الطعن، أي هي القوة التي تدفعك إلى المعركة، فإيش قال؟ لم يدخلك فيه عذول. العذول كثير اللوم، ما راح يعني تنفعك أمك مثل حادث عبد الله الصغير اللي حكيناها في آخر الحلقة السابقة، إنه والله ليش سلمت الملك للأعداء؟ لماذا أنت جبان؟ لماذا لا تكون قوينا؟ هذا التقريع وهذا التريب وهذا العذل وهذا اللوم لن ينفع، لأنه لازم تكون الشجاعة خليقة، يجب أن تكون الشجاعة خليقة فيك. اللي قال إذا الطعن لم تدخلك فيه شجاعة هي الطعن لم يدخلك فيه عذول، والطعن يعني جواب الشرط لم يدخلك فيه عذول، وعذول فاعل يدخلك طبعا. ثم قال في البيت 52 فإن تكن الأيام أبصرن صوله فقد علم الأيام كيف تصوله، يعني الأيام تتعلم من سيف الدولة. قال الأيام وقفت خارج الجيشين على يعني مبعدة أو على هضبة أو على ربوة ترى فعل الجيشين فتتعلم من سيف الدولة كيف يكون الصول، كيف يكون القتال. صول صار يعني تحرك في المعركة، قتل يعني قاتله. فقال لك فقد علم الأيام كيف تصول. فلما رأت الأيام فتك سيف الدولة بجيش الأعداء تعلمت منه الأيام كيف تفتك بالناس. فما فتك الأيام، قصد خطوب الدهر ونوازله، فما فتك الأيام التي حدثت بعد ذلك إلا هي مما علمها إياه سيف الدولة. فلو قضت على قوم بالموت فإنما رأت سيف الدولة يفعل ذلك فتعلمت منه. هذا طبعا خيال. طب من الأيام كانت هي الأيام كانت موجودة قبل سيف الدولة وقبل أن يخلق وأن يوجد وأن يولد سيف الدولة، فكيف يقول علم الأيام كيف تصل؟ وكانت الأيام تفعل أفاعيلها التي تفعله، يعني الأقدار، المقصود الأيام هنا أقدار الله تعالى النازلة، كانت تفعل بالناس بالهدم والزلزال والبركان والموت في المعركة والموت بالجذام والموت بالطاعون والموت بغيره والغرق والفيضانات، كانت تفعل الأيام هذه الأفعال قبل أن يأتي سيف الدولة. قالك لا، الأيام مزقت كتابة اللي هو يسمي الدليل تبع الموت تبعها أو الفتك بالناس تبعها، ومزقت ورمته في سلة النفايات ووقفت على هضبة تراقب سيف الدولة وتتعلم منه كيف يفتك بأعدائه. خيالي. فإن تكن الأيام أبصرن صوله فقد علم الأيام كيف تصول. ثم قال في البيت 53 فدتك. هو استعمل فدتك عنده، وقل في مطلع قصيدته تقريبا آخر قصيدة قال، مش تقريبا، هي آخر قصيدة قالها في حياته. قال إيش؟ فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك. طبعا هو بيحكي عن الثورة التي أخمدها ابن العميد أو عضد الدولة، فقطع رؤوس الملوك فعلقهم، فقال له صف للمشهد، فقال له فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك مقطوع رأسه معلق إلا فداك. قصة طبعا هذه القصيدة. طيب فإن قال فدتك ملوك لم تسمى مواضيا فإنك ماضي الشفرتين صقيل. قال فدتك كل ملوك الأرض التي لم تسمى مواضيا جمع ماض يعني السيفا لم تسمى سيوفا، فكل ملوك الأرض فداء لك لأنك أنت السيف الصقيل، فإنك ماضي حاد الشفرتين الحدين صقيل مصقول، هل صقيل فعيل بمعنى مفعول، ففداء لك كل ملوك الأرض وما بلغوا مقدارك ولن يبلغوا. ثم قال في البيت 54 إذا كان بعض الناس سيفا لدولة ففي الناس بوقاة لها وطبول. قال الناس مقسومين قسمين، والآن بديك يا سيف الدولة تحكم، أنا من أي صنف؟ قالوا الناس قسمين، فيه الدولة وناس الدولة، قسمين ناس الدولة، سيوف وبقاة وطبول. فإما أن تكون أيها الرجل سيفا للدولة أي حاميا لها قائدا لها مانعا لحدودها، وإما أن تكون بوق وطبول عبارة عن واحد إنسان فارغ يأكل وينام ويشرب ولا قيمة له. أنا وأنت سيوف للدولة، لست وحدك سيف الدولة، إن كنت سيفا للدولة سياسيا فأنا سيف للدولة أدبيا، إن كنت سيف الدولة ملكا أو ملكا على البشر فإنني ملك الشعر، فأنا من هذا الصنف، أنا وأنت من صنف واحد، وبقية الناس وفي الناس بوقات جمع بوق يعني يرددون، ما عندهم عقول، ببغاوات يسمعون فيرددون، هو فقط صدى لما يقال. وهو في طبعا البيت فيه تعريض للشعراء الآخرين الذين قال إيش قال عنهم هو، قال أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت غير صوتي فإنني أنا الطائر المحكي والآخر الصدى. فالآخرون صدى بوقات، بوقات الصدى بوقات بمعنى واحد في البيتين في القصيدتين. وطبول، ليش قال طبول؟ أخذ منه الضخامة، جثة ضخمة وفارغة من الداخل. فالناس قسمان، أنا من السيوف يا سيف الدولة فأعرف حقي، وسيبدأ الآن ب يعني محاماة الدفاع يحامي كمحامي دفاع عن نفسه. فقال في البيت 55 أنا السابق الهادي إلى ما أقوله إذا القول قبل القائلين مقول. هذا من أعظم أبيات الفخر عند المتربي، من أعظم الأبيات الأنانية إذا جاز التعبير، الأنانية الحميدة. الناس كلهم خالف عنترة وخالف كعب بن زهير، وجاء بعده المعري فاتفق مع كعب ومع عنترة ومع السابقين، والمتربي يخالف الكل. الآخر شو قالوا؟ أنت شو قال؟ هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ بقول الشعراء شو قالوا؟ ماذا أبقى لنا الشعراء من كلام حتى نقول؟ لقد قالوا كل شيء، فليس هناك ما يقال، إنما نحن نعيد ما قالوا. وعلي بن أبي طالب قال لولا إعادة الكلام لنفد، يعني لانتهى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول هذه المقولة، لولا إعادة الكلام لنفد. وعنترة هل غادر الشعراء؟ وجاء كعب، هذا البيت يروى لكعب ويروى أيضا للمعري، وجاء كعب فقال ما أرانا نقول إلا رجيعا، ما أرانا نقول إلا رجيعا ومعادا من قولنا مكورة. ويقال إنه أيضا للمعري، فقال لك إحنا الذي نقوله هو إعادة، بس إحنا إيش نستخدم أسلوبا جديدا أو لفظا جديدا، وإنما المعنى مطروق سابقا. أجل المتنبي قال لا، أنا أبتكر المعاني، أنا أبتدع المعاني، أنا أول المعاني، كل الذين أتوا من قبلي وحتى كل الذين أتوا من بعدي وحتى كل الذين أتوا من قبلي يتبعون معنى الذي أبتكره وأبتدعه. فقال أنا السابق الهادي إلى ما أقوله، ما سبقني إلى ما قلت أحد، وأنا الهادي يعني إيش؟ المقتدى به، الذي يهتدي به كل الشعراء الآخرين، فإذا أرادوا معنى جاءوا عندي. معنى طبعا المتنبي أكثر شاعر اتهم بأنه يسرق المعاني من الآخرين وحتى يسرق الألفاظ من الآخرين، فقال لهم أنتم حمقى، أنا الذي أبتكر المعنى، أنتم تقولون أنني أسرق المعنى، أنا ابتكاره من عندي، أنا ابتداؤه من عندي، أنا السابق الهادي إلى ما أقوله إذ القول قبل القائلين مقوله. يعني إذا القول أنا أقول بحالي قبل أن يقول لسانه، وأنا أقول بكلماتي ما لم يقله أحد قبلي، أو أنا أبتدع في حين الآخرون، في حين أن الآخرين يتبعون، فالآخرون قولهم مقول أي سبقوا إليه، وأنا قولي هاد، وأنا قولي ابتداع، وأنا قولي ابتداء، وأنا قولي ابتكار، وأنا قولي اختراع، وأنا أول والناس ثان وثالث ورابع وعاشر ومئة، وأنا الأول دائما. إذا القول قبل القائلين مقول، للآخرين سيكون مقولا فيتبعون ما كان سابقا، وأما أنا فأبتدئ فيتبعونني أنا. ثم قال في البيت 56: وما لكلام الناس فيما يريبني أصول ولا للقائله أصول. كأنه هذا البيت بالمناسبة رد على كل الذين اتهموه بالسرقة، واتهموا يعني اتهموه بالسطو على يعني أبيات الشعراء الآخرين. فقال: وما لكلام الناس، مش كلام الأيام هذه كلام الناس ما بقدم ولا بأخر في الأغاني. قال لك: وما لكلام الناس فيما يريبني أصول، يعني ليس لما يرمونني به من يعني اتهامي بالسرقة المعنى أو بالسرقة بوجه عام أو بأنني لست شاعرا. طبعا هذا طبيعي، مقال متربي أنت سطوت على المعاني وأنت لا تحسن الشعر ولا أخي، اتهموه. والمتربي أعظم شعراء العربية على الإطلاق. فقال لك: مع ذلك أنا أسمع هذا الكلام. هو طبعا فكرة أنه تسمع كلام مع عبقريتك واردة، بل أن تسمع كلاما مع نبوتك واردة. مقال إيش قالوا عن النبي؟ ساحر أو مجنون. وقالوا عنه إن هي الأساطير الأولين، إن هي الأساطير الأولين، إيش قال الكلمة؟ فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. اكتتبها، قال هي إن هي الأساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وقالوا: وأن تسمع كلاما في الخالق فوارد. ما قالوا عن الله فقير، وقالوا عن يد الله مغلولة، وقالوا عن داود تعارك مع الله أو عن لا تعارك مع داود. فوارد أن تسمع هذا الكلام، ولكن إيمانك بنفسك وإيمانك بقدراتك يجعلك تجعل هذا الكلام دبر أذنيك. سيؤثر عليك طبعا، سيؤثر عليك، ولكنك يجب أن تتجاوزه. قال: وما لكلام الناس فيما يريب أصول. قال: ليس لكلامهم أصول، كذبا. يعني إيش افتروا علي افتراء. بعدين قال: طب ماشي، ليس لكلامهم أصول، إنهم مفترون حتى يمحقهم ويسحقهم. قال: ولا للقائله أصول. هذول أصلا ليسوا موجودين، أنا أصلا لا أراهم. فأحسن شيء، أشوف هذا يعطيك الحالة النفسية ويعطيك العلاج لها. قالك: أحسن شيء لمن يتهمك أو لمن يريد أن ينحت في أثلتك أو لمن يريد أن يسقطك أن تتظاهر. طبعا هو طبعا أنت عارف أنه موجود، أن تتظاهر أنه غير موجود، مش موجود أصلا. تسأله: فلان يقول فيك كذا. تقول: مين فلان؟ فلان فلان المعروف. من هذا؟ لا أعرفه. هذا الرد. هيك بقول: أنا لا أعترف بوجودهم حتى أعترف بكلامهم. أولا علي أن أعترف أنهم موجودون وأنهم كائنات بشرية وأن لهم لسانا وعينين وشفتين وأنهم يستطيعون القول. بعد ذلك سأقول إن بعدين أناقش إذا كلامهم صحيح ولا مش صحيح. شوف الأنفة، العلو والكبرياء الذي في محله، لأنه لو لم يفعل ذلك لما كان المتنبي للمتنبي، لما وصل إليه شعره لسحقوه من أول مرة. وهو في الكتاب كانوا يحسدونه وكانوا يريدون سحقه وكانوا يريدون إلغاء نسبه وكانوا يريدون تجهيله أو يعني تهميشه أو نبذه. وتعالى على كل ذلك حتى وصل. تلك هي العلاج النفسي، إنك أنت ما تفكر بأن الآخر موجود حتى. شوف العظمة. قال: ولا للقائله أصول، ليس للموجودين وجود، ليس لهذه الكائنات التي تدعي الوجود وجود. ثم قال في البيت 57: أعاد. هذا بيت من أجمل ما قال المتنبي. قال: أعاد على ما يوجب الحب للفتى وأهدأ والأفكار في تجول. على ما تعادونني أيها الناس؟ على مروءتي، إنها الصفة التي يحب من أجلها الناس. على إلفي، على وفائي، إنهما الصفاتان اللتان يحب من أجلهما الناس. على علو مكانتي وعلى عزيمتي وعلى إرادتي وعلى صدقي وعلى وفائي، إنها صفات يجلها الناس في الناس. فأنتم تعادونني على ما يوجب الحب لي، لكنه الحسد لكنني أوغرت صدوركم، لكنني ذهبت بخبزكم، لكنني جعلتكم تبدون أقزاما. هاي مشكلة، بس مش مشكلتي، مشكلتكم أنتم. ارتقوا بأنفسكم، أنتم حسنوا من مستواكم وحسنوا من أدائكم وحسنوا من لغتكم، اتعبوا مثلما أتعب، اقرأوا مثلما أقرأ، احفظوا مثلما أحفظ، ثم بعد ذلك الميدان لنا جميعا، فنحن نتسابق. لكن أنت إذا لم تستطع أن تسبقني تحطمني، تريد أن تحطمني، لن يكون لك. فقال أعادة على ما يوجب الحب للفتى، على الشيء الذي يجعل حبك لي واجبا، لأنه ألوف المتنبي وفي وفى لسيف الدولة حتى بعد أن غادره، وظل يقول إنه أمير. قال له فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب، ظل وفيا له. قال له ولو كان بي من حبيب مقنع عذرت، ولكن من حبيب معممي. يعني يعتذر له، يعني عنده وفاء. هو اللي قال أيضا، قال خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. فعنده ألف، يحفظ الود، يحفظ يعني وفي. فقال هذه صفات يفترض أنها تجعل الناس تحبني، فلماذا تكرهونني؟ فلماذا تحسدوني؟ هو الحسد ما له علاقة في الحب. إذن قال أعاد على ما يوجب الحب للفتى وأهدأه. شوف هذه الشطر الثاني تعبير، طبعا هذه القصيدة في سيف الدولة في منتصف حياته، لكنها تعبر عن الشطر الأول من حياته وعن الشطر الثاني من حياته، تلخص حياته أنه شاعر ثائر، شاعر ثائر. قال وأهدأه والأفكار في تجول، والله ما أنا قادر، أنا أريد أن أهدأ ولكن رأسي تؤلمني، أشعر بتهارش فظيع في رأسي، أشعر بالذئاب تتصارع، ذئاب الأفكار، ذئاب التفكير بمعالي الأمور، ذئاب الغاية البعيدة، ذئاب الطموح الكبير. وأهدأ والأفكار في تجول تتحرك، أنا أريد أن أهدأ ولكن لست قادرا على ذلك. وعاد هذا بيت يجب أن يعني يحفظ من كل أحد إذا أراد أن يبين مدى قدرته فعلا أن يصل ما يريد، ومدى إحسانه في الصفات التي توجب الحب له. أعاد على ما يوجب الحب للفتى وأهدأ والأفكار في تجول. ثم قال في البيت 58 قال سوى وجع الحساد داوي فإنه إذا حل في قلب فليس يحول. فسر خلاص، قال لك ليش أنا أعاد مع أن هذه الصفات التي فيه يفترض أن تجلب لي المحبة، فقال فلما أعاد؟ فقال الحسد. وقال داوي كل شيء إلا الحسد. حاول أنك أنت مثلا واحد أساء إليك، نعم بالاعتذار كذا، تقبل اعتذاره فينصلح ما بينكما. واحد سمع منك عنك كلاما سلبيا فصدقه وليس كذلك، ثم لما تجلسان فتستطيع أن تداوي كل صفة في الإنسان إلا الحسد. فقال سوى وجع الحساد داوي، هي داوي يعني فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، أصله داوي. فيقول فيخاطب البشر، يقول أو أي أحد من البشر، قال داوي سوى وجع الحساد، فسوى مفعول به مقدم، يعني كل شيء تجد له دواء إلا الحسد، فداوي أي شيء في الإنسان لكن لا تستطيع أن تداوي الحسد، فلأنهم حسدة لي فإن هذا الداء لن ينتهي، وبالتالي سيظل هنالك الناس، فسيظل الناس معادين لي. سوى وجع الحساد داوي فإنه، أي الوجع الحساد، فإنه الحسد يعني إذا حل في قلب فليس يحول، إذا يعني سكن في قلب إنسان وحل فيه وأقام في هذا القلب فإنه ليس يحول، ليس يتحول، ليس يعني ينتقل، فسيبقى في قلب الإنسان. طبعا في بيت آخر قريب في المعنى من هذا هو قال لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. ثم قال في البيت 59 ولا تطمع من حاسد في مودة وإن كنت تبديها له وتنيله. ما تفكر أن الذي يحسدك سيصبح صديقا لك أو سيتحرك قلبه من أجلك أو سيحبك ولو واحد بالمليون. قال ولا تطمع، هذا إيش؟ نصيحة على أسلوب النهي. قال ولا تطمع من حاسد في مودة، لا تطمع بمودة من حاسد، وإن كنت تبديها له وتنيله، وإن كنت تبدي له هذه المودة، يعني هو لن يقابلك مودة بمودة، وإن كنت أنت تبادر بذلك تبدي له هذه المودة وتنيل، هذا فعل مضارع من أنالة أي أعطى، وتعطيها له، فتعطيه المودة وتبديها له وتأتيه من يمين وعن شمال، ولكنه حسد فلن يحبك، وبالتالي فما بقاؤك معه أو فما اعترافك به؟ يفترض أن تتجاهله أو أن تحطمه بأن تعتبره غير موجود كما قلنا، ولا للقائله أصوله، أن تعتبره إنسان أنه هباء ليس له كيان أصلا. فقال ولا تطمع من حاسد في مودة وإن كنت تبديها له وتنيل. قال لك الحسد هو أشد، أو خلنا نقول أول ما أخرج إبليس من الجنة، حسد آدم على مكانته عند الله تعالى، فقال لك أصعب الأدواء الحسد. ثم قال في البيت 60 وإنا، شوف الحديث عن نفسه بالجمع تفخيم، وإنا مو أنا والسيف الدولة، أنا يتحدث عن نفسه أنا، وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن قليل. شوف الطباق اللي أعطاك المعنى واضحا وقويا ومصادما، قال لك لو مرت علي 1000 رزية، انظروا أيها الحساد إن حسدكم يساوي واحد من هذه الرزايا، عندي 1000 رزية لكن 1000 رزية قليلة، فلن أتزعزع ولن أتضعضع ولن أتراجع ولن أتوقف ولن أقف على الأطلال فأبكي مثلكم. قاعدين في الليل تجلسون على أطلال أسرتكم تبكون ما فعلته بكم لأنكم لم تستطيعوا أن تبلغوا شأوي. فقال أما أنا فسأمضي وسأعتبر 1000 رزية التي واحدة منها هي حسدكم لي سأعتبرها قليلة، وإنا لنلقى الحادثات، والحادثات جمعها أيضا، قال لك مو حادثة واحدة مو مصيبة واحدة، الحادثات المصيبة المصائب بأنفس، وما خلى نفسه نفس واحدة، أنا وزعت نفسي، نفس تقابل الحسد فتسحقه، نفس تقابل الحقد فتسحقه، نفس تقابل الصعوبات فتسحقه، نفس تقابل كلام الناس وهجاء الناس لي واتهامهم لي بأنني أسرق المعاني أو ما شابه فتسحقه، فأنا أواجه الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن قليل. ثم قال في البيت 61 يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول، هي جسدي ينجرح بس عقلي وافر. وهكذا كان يقولون أيضا عن الخمر، يعني أنه لو أخذت الخمر شيء من عقلي ولكن لا تأخذ من عرضي ولا من مالي ولا من جودي. هون أيضا يقول يهون تسهل علينا أن تصاب جسومنا، أن تصاب هذا المصدر هو الفاعل يتهون، يعني يهون إصابة جسومنا وتسلم أعراض، يعني ونريد أن تسلم أعراض جميع العرض وهو الشرف يعني لنا وعقوله، فلا يمس شرفي، ما أحد يستطيع، كيف يمس شرفي؟ ما أحد يقول إنني شربت الخمر، وما أحد يقول إنني ارتكبت الفاحشة، وما أحد يقول إنني جلست في مجالس الله، لقد كنت عفيفا فسلم لي عرضي، فأي كلمة ستنقطع، ممكن تتهموني بأنني سرقت هذا المعنى، بس ما أحد يقدر يتهم بأنني زنيت أو نمت مع امرأة أو هنت في عرضي أو تحدثت عن أحد بسوء في غيابه. أنا واجه، أنتم أيها الضعفاء الجبناء تتسترون خلف غيابي من أمامكم، ولو كنتم شجعانا لواجهتموني لكنكم لا تستطيعون. يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. طبعا هذا المعنى أخذه اثنان من الشعراء بعده، واحد معاصر له أبو فراس، شو قال؟ تهون علينا في المعالي نفوسنا، أبو فراس الحمداني قال تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر، والمتنبي نفسه قال لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم. وأتوقع المعتمد بن عباد قال لا يسلم الشرف الرفيع، إيش قال؟ قالوا الخضوع سياسة فليبدو منك لهم خضوع، وألذ من طعم الخضوع على فم السم النقيع. وفيها بيت لا يسلم الشرف الرفيع، هي أخذها من المتنبي. طيب ثم قال في البيت 62 فتيها، يعني فتيه تيها، هذه مصدر نائب عن فعل منصوب مفعول مطلق لفعل محذوف، فتيه تيها وفخرا وفخرف فخرا تغلب ابنة وائل، اللي هي قبيلة سيف الدولة، فإن جعلتها تغلب بالفتح فكأنك ناديتها بأداة نداء محذوفة وجعلتها مضافا، وابنت بصير مضاف إليه، فصار يا تغلب ابنة وائل، وإن ضممتها بنيتها على الضم لأنها علم، فيجوز أن تقول فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل بالفتح، ويجوز أن تقول فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل، وابنة يمكن أن تكون بدلا هنا. فإذا كانت إضافة مضافة إليه تكون ابنتي، فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل، أو فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل على البدل، أو فتيها وفخرا تغلب ابنة وائل، تغلب منادى مبني على الضم في محل نصب، وابنة بدل على المحل لأنه مبني على الضم في محل نصب، فهذا مبني منصوب على المحل يعني على بدل من محل تغلب من النصب، فقال ابنة وائل فأنت لخير الفاخرين قبيل، يعني أنت مثال ونموذج لمن أراد أن يفتخر أن يصنع صنيعك، فأنت جهة يأوي إليها الفاخرون، أو أنت جهة يقصدها ويجعلها نموذجا المفتخرون. ثم قال في البيت 63 يغم عليا أن يموت عدوه إذا لم تغله بالأسنة غولوا، يغم يعني يدخل الغم إلى قلبه، عليا اللي هو سيف الدولة وهو مفعول به مقدم، أن يموت عدوه يعني أن يموت عدوه حتف أنفه، يعني أن يموت موتا عاديا في بلده في بيته في دولته، فقال كذا يدخل الغم والهم إلى قلب سيف الدولة. لما؟ لأنه يريد أن يواجهه في المعركة فيقتله، فيريد أن يكون قتله وإنهاء حياة هذا الإنسان ليس موتا طبيعيا، وإنما على يديه لشجاعته ولذبه عن دين الله وعن الإسلام وعن ديار المسلمين وعن الحدود الشمالية لدولة الإسلام. قال يغم عليا أن يموت عدوه إذا لم تغله، يعني تميته بالأسنة، الباء استعانة بالأسنة الرماح، ويقصد في المعركة، يعني إذا لم يكن موت هذا العدو في المعركة فإن ذلك يدخل الهم والغم إلى قلب سيف الدولة، لأنه يريد لهذا الموت وهذا الانتهاء من الحياة أن يكون في المواجهة وفي القتال. إذا لم تغله بالأسنة غول، والغول الهلاك مصدر هذه، غال غولا غير غول اللي قصدها الشاعر ويا كائن غير موجود اللي هي في قوله أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخل الوفي، لا هنا الغول أي الهلاك والموت والإهلاك والمهلكة. إذا لم تغله غول، وهي فاعل تغله، يعني إذا لم يهلك هلاك وموت عن طريق الأسنة. ويقال في المثل أو في المأثور الغم غول، الغم الهم يعني غول النفس، يعني هالك للنفس أو مهلك للنفس، والغضب غول الحلم، الغم غول النفس والغضب غول الحلم. ثم قال في البيت 64 شريك المنايا والنفوس غنيمة فكل ممات لم يمته غلول. قال هو سيف الدولة مشارك للمنايا، جمع منية وهي الموت، مشارك للمنايا في اغتنام النفوس، أي في جعل النفوس غنائمة، ليست غنائمه المال ولا الذهب ولا، إنما غنائمه نفوس أعدائه، فهو يشارك الموت في هذه الغنيمة، كأنما هو والموت مشتركان في غنيمة يتقاسمانها، وما الغنيمة إلا أرواح القتلى في المعركة، فقال يدخل هو الموت فيقتسمان أو كلاهما وجه أو وجهان لعملة واحدة، كلاهما يفضي بالنهاية إلى الموت. شريك المنايا والنفوس غنيمة فكل ممات، أي فكل موت، هو مصدر ميمي هذه ممات، لم يمته غلول، فكل ممات لم يقع على يد سيف الدولة فإنما هو غلول، والغلول السرقة، فكأنه أخذ منه أو سرق منه أو أخذ من حقه، فمن حق سيف الدولة أن يكون الموت على يديه، فكأنما هو صار وهو وملك الموت واحدا، فيقول أي نفس ماتت على غير يده بمشاركة من ملك الموت فكأنما سرقت منه، كان يجب أن تموت على يده. والغلول السرقة كما قلت في القرآن الكريم قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ثم قال في البيت 65 فإن تكن الدولات قسما فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدول. قال إذا كانت الدولات مقسومة بين الناس من هو أحق بأن يكون ملكا عليها فإنها ستكون لمن ورد الموت الزؤام. موت الزؤام، الزؤام الشديد المهلك القاطع الحاد الثقيل، تدول تصير يعني. فقال لك أحق الناس بالملك وبرئاسة الدول هم أولئك الذين لا يهابون الموت ولا يخافون، بل إنهم يريدون الموت دون أن يرف لهم جفن، لمن ورد الموت الزؤام. الزؤام عاوزين فعال زي أجاج، صفة مشبهة، العاجل، موت العاجل الشديد، تدول تصير. فإنما الدولة للشجعان وللمغامرين وللذين لا يخافون ولا يهابون إذا دخلوا ووردوا موارد الهلاك والموت. ثم قال في البيت 66 وهو البيت الأخير لمن أن يتابع، فيقول إن الدولة لهذا الصف من الناس لمن ورد الموت، وأيضا لمن، فتكون لمن الثانية بدل من لمن الأولى التي في البيت السابق. فقال لمن هول الدنيا على النفس ساعة وللبيض في هام الكمات صليل. قال لمن جعل الموقف الصعب سهلا، بمعنى كيف أنك أنت في المعركة وتمسك بالسيف وصوت السيوف ويعني رهج المعركة وأنت تقضي بالسيوف على الناس وتتطاير الرؤوس وأنت في هذا الموقف ثابت، فتهون الدنيا، أنت تهون أمامك الدنيا أو تشعر بأن الدنيا قليلة أو أنها ليست بذلك أي أنها ليست مخيفة، فتهون الموقف الصعب، مع أنه هذا موقف كما قال الله تعالى عنه مرعب إلى درجة أنه إيش قال وبلغت القلوب الحناجر. ففي الموقف الذي تبلغ فيه القلوب الحناجر من الرعب ومن الروع ومن شدة الهول، أنت تهون هذا الموقف فتراه يعني بسيطا ولا تهتز أمامه. فقال لمن هون الدنيا على النفس ساعة، ويمكن أن تكون ساعة جعلها قصيرة يعني ساعة لحظة، فجعل الدنيا الطويلة لحظة. وللبيض اللي هي السيوف جمع أبيض وهو صفة السيف، والبيض في هام، هام رؤوس الكماه الشجعان الأبطال الشجعان، والكماه جمع كمي، والكمي البطل الشجاع. وللبيض في هام الكمات صليل، الصليل هذه مبتدأ مؤخر، والبيض شبه الجملة خبر مقدم، والصليل صوت السيوف. فقال لك الدنيا يستحقها هذان النوعان من الناس، أولئك الذين يدخلون موارد الهلاك فلا يتراجعون، شجعان حد الشجاعة الفائقة، وأولئك الذين يقفون في مواطن الرعب وفي مواطن الخطوب وفي المواطن التي تبلغ فيها القلوب الحناجر فيثبتون لا يتزلزلون ولا يتزعزعون. بهذا تنتهي هذه الحلقة وتنتهي هذه القصيدة. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 42 بعد 143. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.